أيضا يسألان عن نفخ البهيمة بعد ذبحها من أجل السلخ، هل هذا جائز أو لا؟ نعم، إذا دعت إليه الحاجة لا بأس. جزاكم الله إذا دعت إليه الحاجة لا بأس. نعم.